خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعتكم خزائن الرحمن، يتجدد بنا اللقاء في الدرس 30 بعد 100 الأولى من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وتتمة الكلام في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وتوقفنا في الكلام في المرة السابقة عند قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما زال الإمام رحمه الله رحمة واسعة يستدل بأدلة قوية وبحجج واضحة على صدق تبويبه، وأن بعض هذه الأمة سيقع للأسف الشديد في عبادة الأوثان. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء الفتية رضي الله عنهم جميعا الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، الذين فروا بدينهم، وقصتهم فيها من الفوائد العظيمة ما فيها، لكن لا يتسع المقام لذكرها. ففروا بدينهم فآووا إلى كهف فأنامهم الله تبارك وتعالى 300 سنين وازدادوا 9، وقد حفظ الله أجسادهم، ثم أحياهم في عصر غير عصرهم، فكشف الناس أمرهم وأظهر الله تبارك وتعالى آياته فيهم، ثم بعد ذلك قبضهم مرة أخرى. فالمراد من الآية وظهورها قد ظهر وانتهى، فتنازع الناس فيهم، فقال بعضهم وهم الذين غلبوا على أمرهم كما أخبرنا رب العالمين لنتخذن عليهم مسجدا. وأهل الغلبة في الغالب هم أهل السلطة، وهذا كان محرما في شرعهم، والدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهذا الفعل يستحقون عليه اللعن، فدل ذلك على أنه كان محرما، بل كان كبيرة من كبائر الأعمال في شرعهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ انظر إلى اتخاذ كثير من الأمة القبور مساجد، بل وصار المنكر عليهم متشدد ومخالف للسنة، بل وصار الغلبة والسلطان في يد من اتخذ القبور مساجد. فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: أخرجاه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه اسمه سعد بن مالك بن سنان الأنصاري من الخزرج. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة: هو الإمام المجاهد مفتي المدينة. قال أبو عمر بن عبد البر: شهد أول المشاهد في الخندق، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 12 غزوة. وقد شهد رضي الله عنه أرضاه بيعة الرضوان، ولكم أن تعلموا مكانة من شهد بيعة الرضوان، فقد قال الله تبارك وتعالى في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال فيهم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وهو أحد السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان من أعلم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لتتبعن يعني والله لتتبعن، تأكيد. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحتاج كلامه إلى قسم، فكيف لو أقسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن لها روايتان، سنن بفتح السين وسنن بضم السين، والسنن بضم السين هي الطريقة، وسنن بفتح السين هي الطريق. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي من الأمم التي كانت قبلكم، والأمم التي كانت قبل أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي أمة اليهود والنصارى. وأتى بذلك مصرحا به كما في الحديث، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم؟ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريشة السهم، وريش السهم لابد أن يكون متساويا تساوي تام لئلا يختل السهم عند رميه. فأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن اتباع بعض هذه الأمة لليهود والنصارى سيكون مطابقا لهم كما يتطابق ريش السهم. ثم زاد في هذا التطابق فقال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انظر إلى هذا التشبيه البديع من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن جحر الضب يا عباد الله من أقذر الجحور الحيوانات، وكذلك طريق اليهود والنصارى من أقذر الطرق ورب الكعبة، وأي قذر وأي نجس وأي فساد أقبح وأقذر من الشرك ومعصية الله سبحانه وبحمده. جحر الضب يا عباد الله له فتحة واحدة ليس كبقية الجحور، فلو هاجمه عدو فهي الهلكة المحققة، وكذلك اتباع اليهود والنصارى هلاك محقق. وأي هلاك أكبر من النار؟ أي هلاك أكبر من أن تصير واحدا منهم؟ جحر الضب يا عباد الله كثير التعرجات، ففي دخوله مشقة بالغة، وكذلك متابعة اليهود والنصارى فيها مشقة بالغة. وأي مشقة من أن تنسلخ من دين الله رويدا رويدا دون أن تشعر، لتصير يوما من الأيام واحدا منهم عياذا بالله من الخذلان، ليتحقق فيك قول رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ليس فيه إقرار وليس فيه موافقة على ذلك، بل هو إنكار. وهذا ظاهر من سياق الحديث، ظاهر من تعجب الصحابة واستعظام هذا الأمر رضي الله عنهم جميعا، وإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا الإعظام. لكن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كعلامة من علامات نبوته، وكيف شق حجب الغيب بما أطلعه الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا بالصحابة رضي الله عنهم يستعظم الأمر ويتعجبوا ويقولون اليهود والنصارى، أفبعد أن أعزنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين وبهذا النبي الكريم وبهذه النصوص الواضحة الجلية في حرمة التشبه بالمشركين عموما وباليهود والنصارى خصوصا، أيوجد منا من يتشبه بهؤلاء؟ أبعد كمية المخالفة التي أصلها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أن اليهود أنفسهم قالوا ما لهذا الرسول يخالفنا في كل شيء نتبع اليهود والنصارى؟ أبعد أن قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، لا تشبهوا باليهود والنصارى. نحن الذين نقرأ في كل صلاة بل وفي كل رقعة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. يأتي علينا يوم نتبع فيه اليهود والنصارى؟ فيا حسرة الصحابة وهم يسمعون هذا الكلام رضي الله عنهم جميعا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمن، أي فمن غيرهم؟ قال أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنهم ورحمهما. وهذا الحديث يبين لنا لماذا أكثر الله تبارك وتعالى في كتابه من ذكر أخبار بني إسرائيل، لأنه لما كان علينا الحذر مما كانوا عليه والحذر لئلا نقع فيه، يجب علينا أن نتعلم ما وقعوا فيه حتى نتلى فيه، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد وقع التشابه بهم في باب الاعتقاد والأحكام وفي كل شيء للأسف الشديد، وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كانوا يغالون في الصالحين وفي قبور الصالحين، وقصة أصحاب الكهف خير شاهد على ذلك، فوجد منا من غال في الصالحين وفي قبور الصالحين، عبدوا عيسى من دون الله وصرفوا له العبادة من دون الله هو والعزير، ووجد فينا من صرف العبادة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وطلب المدد منه ورفع كف الضراعة إليه، وجد فيهم من عبد الأحبار والرهبان وأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وكذا وجد منا من يفعل ذلك مع علماء السوء، بدلوا أحكام التوراة وحرفوها وتحاكموا بغير شريعة الله، وها نحن نتحاكم للقوانين الوضعية ونترك كتاب الله وراءنا ظهريا. ألحد كثير منهم وترك الدين بالكلية، وكذا وجد فينا من ألحد وترك فكرة الأديان عموما، استهزأوا بشرائع الدين وأحكامه، وانظر إلى حال المسلمين اليوم في طرقهم، في مزاحهم، في أفلامهم، في مسلسلاتهم، في برامجهم، في عروضهم على المسرح، ترى أن استهزاءهم لا يكون إلا بالشرائع وبالدين وبرجال الدين. ومن شاهد بعض هذه الأشياء علم صدق كلامي. وجد فيهم عدم المساواة في الأحكام بين الناس، كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، والأمر في ديارنا لا يخفى على من له أدنى بصيرة. انظر إلى عدد المحتفلين بالكريسمس وبشم النسيم وبأعياد الميلاد الشخصية وبعيد الأم وبعيد الحب وبعيد العمال وبالأعياد القومية، انظر إلى تسريحات الشباب، انظر إلى ملابسهم، حربوا اللحية في كل مكان حتى في البيوت من قبل الآباء والأمهات والأقارب، ولما أرخى أبناؤهم اللحى تشبها بالفساق وبالغرب الكافر لا تعليق، استهزأوا بالناس، استهزأ الناس حتى المسلمين منهم بتقصير الملابس خاصة البنطال، ولما خرجت صيحة جديدة في الملابس تسمى بالبنطار البرامودة وهو قصير يشبه تقصير المسلمين ارتداه الجميع دون نكير. حروب ضارية ليل نهار صباح مساء على الحجاب والنقاب، أما السفور والتبرج فهو المطلوب تشبها بتبرج الجاهلية الحديثة، حتى في الأمور التي تنفر منها النفس جبلة وطبيعة نتبعهم فيها دون نكير. لما خرجت علينا صيحة البنطال الساقط والذي يظهر جزءا من عورة الشخص لا سيما إذا فنى جزعه ونحوه، وكانت هذه صيحة خاصة في بلاد الكفر بالشواذ جنسيا، إذا بهذا البنطال وهذه الصيحة تعم أغلب شباب المسلمين، فإلى الله المشتكى. لما خرجت صيحة البنطال المخرق من على الأفخاذ وغيرها ارتداه النساء والرجال. من في بلاد المسلمين يا عباد الله يؤرخ بالتاريخ القمري والهجري؟ سبحان الملك، كانوا قديما إذا انقطع بنطالهم استحيوا أن يرتدوه، والآن يقطعون سراويلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله عمدا، ويتقصدون شراءها هكذا، بل وتكون أثمان هذه الأشياء أغلى من البناطيل الأخرى والسراويل الأخرى. أليس هذا تشبه؟ أليس هذا تبعية مقيتة؟ كنت تقرأ هذا بالأمس القريب واليوم تسعى في الحصول عليه؟ سبحان ربي العظيم. كما قلت لك، من في بلاد المسلمين يؤرخ بالتاريخ القمري الهجري؟ إذا سألت أحدهم اليوم كم في الشهر العربي، فرقنا التاريخ العالمي الذي وضعه الله تبارك وتعالى للناس، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، واتبعنا تاريخ أقل ما يقال عليه أنه ضرب من ضروب التبعية العمياء، وللعلم فإن تاريخ الأنبياء والمرسلين كان بالتاريخ القمري، والأدلة على ذلك ظاهرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل تقليعة يخرج بها الغرب الكافر حتى ولو كانت مستهجنة مستقبحة فإنها تصير شعارا في بلاد المسلمين، حتى ولو كانت مخالفة لاعتقاد المسلمين، مخالفة ظاهرة، فإلى الله المشتكى وليس لها من دون الله كاشفة. لكن هل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم هو لكل الأمة؟ الجواب لا، فهذا عام مخصوص بمن نجاهم الله تبارك وتعالى من هذه المحنة، والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. لكن يا ترى إذا كان الأمر بهذه القسوة وبهذا السوء، فلماذا قدره رب العالمين سبحانه جل وعلا؟ اعلم يا رعاك الله أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه ولا يدبر أمر إلا وفيه الخير كل الخير، حتى ولو رآه كل الناس شرا فقضاء الله كله خير سبحانه وبحمده، والله عليم حكيم. فمن هذه الحكم التي ظهرت لي على جهلي ليميز الخبيث من الطيب، من هذه الحكم لتستمر سنة التدافع لإعلاء الحق الذي لولا هذه السنة لم طفى هذا الحق. ولله در الأول لما قال إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أقام لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما عرف طيب عرف العود، ما عرف طيب عرف العود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولحكم أخرى مثل ظهور كمال الدين، فكمال الشيء لا يظهر إلا بظهور نقص ضده، وتمام الحكمة لا يعلمها إلا واحد أحد، فرد صبد عليم حكيم قادر على كل شيء سبحانه وبحمده. وإليك أخي رسالة، فيا من تسلك إلى ربك في طريق التوحيد، إذا رأيت بعض المتأخرين عن رقب التقدم الحقيقي ممن يدعي الوسطية زورا وبهتانا ويفتي بحل التشبه أو بعض صوره، فلا تشك في كذبه وقل له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت ممن أخبرني عنه رسول الله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. فلا يكون خلاف العلماء في مسألة من المسائل ساب للشك عندك، بل سبب لتأكيد نبوءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. أسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال روى مسلم ولمسلم عن ثوبان. ثوبان هو ثوبان النبوي مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سبي أرض الحجاز، اشتراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وحفظ عنه كثيرا من العلم، يكنى بأبي عبد الله وقيل أبي عبد الرحمن، قيل أن اسم أبيه جحدر وقيل بل بجدد. طال عمره واشتهر ذكره رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن حفظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علما كثيرا. وروى أبو داود عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل أحدا شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. قال: فكان لا يسأل أحدا شيئا رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ابن يونس أنه شارك في فتح مصر رضي الله عنه وأرضاه، وكل من شارك في فتح مصر فله فضل علينا خاص أهل مصر وعام على كل إفريقيا، وما تبع فتح مصر من الفتوح فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ومات رضي الله عنه بحمص سنة 54 رضي الله عنه وأرضاه. أما عن بقية الكلام عن الباب والحديث فهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.